المدينة. فهذا درس البعث الحثيث، وسبق معنا الكلام على الحديث المعلق ومعلقات الصحيح. الإخوة الذين ليس معهم نسخ من بعث حثيث، وفيها الشيخ وليد، انظرها جزاك الله خير. أخونا وليد ليس معه، انظروا انظروا الإخوة الذين ليس معهم، هذا كتاب ولا كشكول؟ هذا كشكول معمول هكذا تصوير، ها طبعا قديم. أخونا أيمن معك، ما معك كتاب؟ أخونا سامح معك كتاب؟ أيوة خذوا خذوا الإخوة الذين ليس معهم يأخذون، بارك الله فيك. طيب انظر يا أخ وليد، انظر انظر أخونا وليد، هذا خذ يأخذ نسخة مثل هذا الكتاب، ما أدري كيف، بعد أيام سيصير أوراق، السلك هذا سيشق في الأوراق. طيب أقول يا إخوة بارك الله فيكم، سبق معنا أول شيء تعريف الحديث الصحيح، ثم بارك الله فيكم بيان أصح الأسانيد، ثم الكتب التي فيها زيادات على الصحيح كالمستخرجات وصحيح ابن خزيمة والسنن وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وما إلى ذلك، ثم الكلام على المعلقات. طيب احنا الآن نريد أن نعرف ما موقف الأمة من الصحيحين. يقول ابن كثير رحمه الله ثم حكى، يعني ابن الصلاح وتقي الدين أبو عمر أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري، ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح أبوه ملقب بصلاح الدين. معناه يقول ثم حكى أي ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. لأن يا إخوة بارك الله فيكم، عندما ألف الإمام البخاري كتابه وألف الإمام مسلم كتابه، جاء من نظر في الكتابين وانتقد منها بعض الأحاديث، وأخذ هذا زمانا حتى استقر الناس على الإطمئنان والقبول للصحيحين، إلا الأحرف القليلة اليسيرة، أحرف إيه؟ قليلة ويسيرة. طيب قال انتقدها بعض الحفاظ بالنسبة لما في صحيح البخاري، قال ابن حافظ ابن حجر بلغت 110 أحاديث في مقدمة فتح الباري، ومسلم أيضا شارك الإمام بخاري في هذا العدد في بعض هذه الأحاديث، لكن جل اهتمام الحافظ ابن حجر هو ما انتقده الأئمة في صحيح البخاري، لأنه تعرض لشرح صحيح البخاري، فيقول بلغت هذا العدد. اللي انتقدها من؟ الإمام الدارقطني واحد، أبو علي الغساني الثاني، أبو مسعود دمشق، جماعة انتقدوا هذه الأحاديث. في الحقيقة يا إخوة ليس كل ما انتقدوه مسلم لهم، يعني أقل شيء لو تجارينا مع الحافظ ابن حجر يقول هناك 4 أحاديث الجواب عنها فيه تكلف وتعسف، الجواب عن 4 أحاديث من هذه 110 الجواب عنها فيه تكلف وتعسف، يعني لابد أن نسلم، نسلم لابد أن نسلم للانتقاد لو جرينا الحافظ على هذا. طيب الأحاديث الأخرى التي لم تنتقد ما موقفنا منها؟ القبول والاطمئنان والعلم والعمل بها. هو بيمهد لشيء الحافظ الإمام ابن صلاح يمهد لمسألة. ما هي؟ ما أثر هذه الأحاديث في نفوسنا علما وعملا؟ يمهد لهذه المسألة. هل ستفيد العلم اليقيني أو ستفيد العلم الذي هو غلبة ظن؟ هنا مسألة الناس تنازعوا فيه. معنا يا إخوان؟ ولا بد أن نرجح فيها قولا. الآن أثر الأحاديث هذه وحكمها هل يوجب العلم القطعي اليقين أو العلم اليقين النظر أو غلبة الظن؟ معنى في هذا. أما ما كان منها متواترا فلا شك أنه يفيد العلم اليقين القطعي الضروري. معنى هذا ما في كلام، وهذا ما في، لا يتنازعون في هذا أصلا، لا يتنازعون في هذا. إنما النزاع بين ابن الصلاح من جهة والنووي من جهة أخرى، ومع ابن الصلاح الحافظ ابن حجر السيوطي، تمام، وجماعة سنذكرهم في هذا. إيش ابن الصلاح يقول؟ حكى ابن كثير قال: ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، بصحة ما فيها من الأحاديث سواء المتواترة أو غير المتواترة. ما فيها أحاديث أحاد، وفيها أحاديث مشهورة من قسم الأحاد، في أحاديث مستفيضة، في أحاديث عزيزة. طيب، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ. شوف استنباطه: لا تجتمع أمتي على ضلال، لا على ضلالة ولا باطل ولا بدعة ولا خطأ ولا تأويل فاسد. عرفنا؟ فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. الآن احنا لما قلنا شروط الحديث الصحيح، الشرط الاتصال، طب والعداد، وبعدين الضبط، وبعدين نفي الشذوذ، نفي العلم، تمام. طيب، هذا في ظاهر الأمر، في ظاهر الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بين خصمين كما في حديث أم سلمة، فيقول يعني: لعل أحدكما ألحن بحجتي من الآخر، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما قضيت له بقطعة من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذها. يعني حكم بظاهر الأمر، وهكذا الحاكم من حكام الدنيا يحكم في ظاهر الأمر حسب ما يسمع من أدلة هذا، من كلام هذا إلى آخره. قد يكون الحكم في حكم هذا الحاكم خطأ في نفس الأمر. كذلك العالم الباحث لما بيحكم على هذا الحديث، وحديث مثلا أحد، هذا حديث صحيح، بيحكم في ظهر الأمر، ربما يظهر له بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين أو قليل أو كثير من الزمن أنه ضعيف، لأن ما ثبت يقينا لا يتزحزح ولا يزول ولا يتغير. معنى يا إخوان، الآن كان الشيخ الألباني بيصحح أحاديث في حقبة من الزمن ثم بعد ذلك رجع عنه، أو كان يضعفها ثم رجع عنه، بالنظر إلى إيه؟ معنى عندنا المتواتر إيه؟ يقيني لا شك فيه. طب والموضوع المكذوب؟ كذب لا شك فيه. احنا بقى بين هذا وهذا، الناس في هذا الباب ما بين هذا وهذا أقسام. طرف كابن حزم الظاهر وداود الظاهر والأسد الحارث بن أسد المحاسب والكرابيس وجماعة قالوا كل حديث صحت فيه هذه الشروط فهو يفيد العلم اليقيني. معنى لأن عند ابن حزم ليس هناك باب شواهد ومتابعة. نصر هذا المذهب ابن حزم في كتابه الإحكام. معنى إحكام الأحكام في أصول فقه مطبوع مشهور وجماعة، ومنهم من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر. طيب فريق آخر كالنووي قال كل حديث أحد لا يفيد القطع. شوفوا كيف معارض دول هنا دول هنا. النووي جماعة، طيب الوسط التفصيل، ما كان في الصحيحين يقول فيه ابن الصلاح القطع بصحة ما فيها من الأحاديث. شوفوا أحاديث الصحيح، ومش معنى ما نقول غلب الظن يا إخوة أننا نحكم بالشك، إنما غلبة الظن نحن نعمل بها في الأحكام وفي العقائد، والمراد غلبة الظن التي تفيد علما سمى الله عز وجل هذا علما. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، والمراد ما كان مبنيا على غلبة الظن، أما ما كان على سبيل الشك والوهم فلا يسمى علما. إياكم والظن فإنه أكذب الحديث، هذا هو الشك. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الشك. معنى قال الله ولا تقف ما ليس لك بعلم، إما علم يقيني ضروري وإما علم نظري. العلم النظري ما بني على مقدمات ونتائج، أو ما كان مبنيا عن غلبة ظن. معنى وغلبة ظن هذا علم راجح ووهم مرجوح. وهم مرجوح معنى. إذن الآن ابن الصلاح قال إيه؟ قال القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، يعني إيه؟ أحاديث الصحيح إلا الأحرف اليسير. ولذا يا إخوة حديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث أحد في أصل، تواتر بعد يحيى بن سعيد أنصار، ومع ذلك هذا من أصول الدين مع أنه أحد، ورواه البخاري ومسلم في قرائن جعلتنا نقول علم يفيد هذا الحديث علما يقينيا قطعيا. عرفنا يا اخوه. اما على مذهب النووي لا يفيد هذا، لا يفيد العلم اليقين، انما العلم في ظاهر الامر ليس في باطن الامر. قال ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيه من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليه العمل به لابد، وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. وهذا جيد، يقول حافظ ابن كثير، وهذا جيد. إذا نحن يا إخوة بارك الله فيكم، الأحاديث الأحاد التي في الصحيحين احتفت بها قرائن تجعلنا نستفيد منها علما نظريا، علما يقينيا يعني مبني على قواعد وعلى مقدمات ونتائج، لأن العلم الضروري لا ينبني على مقدمات ونتائج، إنما يهجم على نفسك فلا تستطيع دفعه. العلم الضروري كعلمنا بحرمة الخمر والربا والزنا قتل النفوس وما إلى ذلك. لكن واحد يريد أن يعرف وجوب الوضوء، طب وجوب الوضوء ده العلم به علم يقيني لكنه نظري مبني على مقدمات ونتائج، ففي أحكام تفيد العلم اليقيني الضروري، وأحكام تفيد العلم اليقيني النظري، وأحكام تفيد العلم